بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة المتجددة من هذا البرنامج قواعد قرآنية، نتذاكر فيها قاعدة قرآنية إيمانية لها صلة عظيمة بعبادة من أعظم العبادات، ألا وهي عبادة الدعاء. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه القاعدة المتعلقة بالدعاء جاءت تعقيبا على جملة من آيات الصيام، فهلما أيها المستمع ويا أيتها المستمعة لنقف على شيء من هدايات هذه القاعدة القرآنية. فأول هذه الهدايات أن القرآن الكريم اشتمل على 14 سؤالا، كلها تبدأ بيسألونك ثم يأتي الجواب بقل، إلا في آية واحدة فقل في سورة طه. وكل هذه المواضع مضت بهذه الصيغة أو تلك، إلا هذا الموضع الوحيد فإنه بدأ بهذه الجملة الشرطية: وإذا سألك عبادي عني، وجاء جواب الشرط من دون الفعل قل، بل قال الله: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكأن هذا الفاصل مع قصره وهي كلمة أو الفعل قل، كأنه يطيل القرب بين الداعي وربه، فجاء الجواب بدون واسطة: فإني قريب، تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء، وهو من أبلغ ما يكون في الجواب عن سبب النزول لو صح، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أما الهداية الثانية فهي في قوله سبحانه وتعالى: عبادي، فكم في هذا اللفظ من الرأفة بالعباد حين أضافهم عز وجل إلى نفسه العلية. فأين الداعون؟ وأين الطارقون لأبواب فضله؟ وأين المبتغون من واسع عطائه؟ وأما الوقفة الثالثة فمع قوله عز وجل: فإني قريب، ففيها إثبات قربه عز وجل من عباده، وهو قرب خاص بمن يعبده ويدعوه، وهو الله عز وجل. وذلك وربي من أعظم ما يدفع المؤمن للنشاط في دعاء مولاه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأما الوقفة الرابعة فمع قوله سبحانه: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مما يدل على قدرة الله عز وجل وكمال سمعه، وهذا ما لا يقدر عليه أي أحد إلا هو سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، إن أي ملك من ملوك الدنيا، ولله المثل الأعلى، مهما أوتي من القوة والسلطان لا يمكنه أن ينفذ كل ما يطلب منه، لأنه مخلوق عاجز لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المرض والموت فضلا عن غيره، فتبارك الله القوي العزيز الرحيم الرحمن. وأما خامس هذه الوقفات فمع قوله عز وجل: إذا دعان، ففيها إشارة إلى أن من شرط إجابة الدعاء أن يكون الداعي حاضر القلب حينما يدعو ربه، وصادقا في دعوة مولاه، بحيث يكون مخلصا مشعرا نفسه بالافتقار إلى ربه، ومشعرا نفسه بكرم الله جل وعلا وجوده. وسادس هذه الهدايات أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولا يلزم من ذلك أن يجيب مسألته، لأنه سبحانه قد يؤخر إجابة المسألة ليزداد الداعي تضرعا إلى الله وإلحاحا في الدعاء، فيقوى بذلك إيمانه ويزداد ثوابه، أو يدخره الله له يوم القيامة، أو يدفع عنه من السوء ما هو أعظم فائدة للداعي. وهذا هو السر، والله تعالى أعلم، في قوله: أجيب دعوة الداع. وسابع هذه الوقفات أيها الفضلاء وتاجها مما يتصل بهذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أنك تلحظ فيها سرا من أسرار عظمة هذا الدين العظيم، وهو التوحيد. فهذا ربك أيها المؤمن، وهو ملك الملوك، القهار الجبار، الذي لا يشبه ملكه ملك ولا سلطانه سلطان. لا تحتاج إذا أردت دعاءه إلى مواعيد ولا إلى أذونات ولا شيء من ذلك، إنما هو رفع اليدين مع قلب صادق فتسأل حاجتك، كما قال بكر بن عبد الله المزني أحد سادات التابعين رحمهم الله جميعا: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب، تدخل منه إذا شئت على ربك، وليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. فيا لها من نعمة لا يعرف قدرها إلا الموفق، وإلا الذي يرى ما وقع فيه كثير من جهال المسلمين من التوسل بالأولياء والصالحين، أو ظنهم أن الدعاء لا يقبل إلا من طريق الولي الفلاني أو بالتوسل بالسيد الفلاني. أيها المؤمنون، وإذا تبين وقع هذه القاعدة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإننا سندرك أن الحرمان الحقيقي للعبد حينما يحرم طرق الباب، وأن تنسيه نفسه هذا السبيل العظيم، كما قال أبو حازم رحمه الله: لأنا من أن أمنع الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجابة. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إلى الله عز وجل. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن هذا المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه، يعني مغلقا. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. انتهى كلام القيم رحمه الله. ومن المعاني المهمة التي ينبغي أن يستحضرها العبد وهو في مقام الدعاء ما أشار إليه الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله، وهو يتحدث عن الحكمة من مشروعية الدعاء فيقول: وقد قضى الله سبحانه أن يكون العبد ممتحنا ومستعملا ومعلقا بين الرجاء والخوف اللذين هما مدرجة العبودية، ليستخرج منه بذلك الوظائف المضروبة عليه التي هي سمة كل عبد ونسبة كل مربوب مدبر. أيها الإخوة المؤمنون، ومن هدايات هذه القاعدة المتعلقة بسياقها استحباب الدعاء عند الفطر في رمضان وغيره، وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن وفعل السلف. وفي السنة المرفوعة أحاديث لا تخلو من مقال، ولكن ها أنت ترى أيها المؤمن ظاهر القرآن يعضدها. ووجه الدلالة من الآيات على هذا المعنى أن الله تعالى ذكر هذه الآية، وهي قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، بعيد آيات الصيام وقبيل آية إباحة الرفث في ليل الصيام. قال ابن كثير رحمه الله: وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى اجتهادهم في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر. انتهى كلامه. فما أجمل العبد وهو يظهر فقره وعبوديته بدعاء مولاه، والانكسار بين يدي خالقه ورازقه ومن ناصيته بيده. وما أسعده والله حينما يهتبل أوقات الإجابة ليناجي ربه ويسأله من واسع فضله من خير الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا صدق اللجأ إليه والانطراح بين يديه وكمال التضرع له وقوة التوكل عليه، وأن لا يخيب رجاءنا فيه، وأن لا يردنا خائبين بسبب ذنوبنا وتقصيرنا. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله عز وجل، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله